الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح ما يتعلق بأبواب الطلاق والخلع والإيلاء وما إليها، وكنا قد توقفنا عند باب الخلع من كتاب الدرر البهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الخلع. إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهو فسخ وعدته حيضة. نعم، تكلمنا بالأمس عن الطلاق، وقلنا أن الطلاق حق للرجل كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. واليوم نتكلم عن باب الخلع، وهو حق للمرأة تفتدي به نفسها من زوجها، بما يتراضيان عليه من مهر، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيتفتدي به من نفسها من زوجها. فالطلاق حق للزوج والخلع حق للمرأة. الطلاق يصير إليه الزوج إذا لم يرتضي الحياة الزوجية مع هذه المرأة، والخلع تصير إليه المرأة إذا لم ترتضي الحياة الزوجية مع هذا الرجل. إذن الخلع هو افتداء المرأة لنفسها من زوجها بما يتراضيان عليه. الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها، من زوجها، بما يتراضيان عليه. والخلع أيضا من محاسن الشريعة. فإذا كانت الحياة الزوجية بيد الرجل إنهاؤها بالطلاق، فقد تأتي أحوال المرأة لا ترتضي الرجل، لا تريد أن تعيش معه، إما لسوء في خلقه أو وعورة أو لما تخشى على نفسها من البقاء تحته، أو لجماله مثلا، ما هو عاجبها أنه هذا زوجها بهذه الحال وبهذه الصورة، خلاص. فهل معنى الزواج أنها تبقى مع هذا الرجل الذي لا ترضاه مطلقا؟ ما لها حل؟ نقول لا، لها حل. طب الطلاق للرجل؟ نقول نعم، لكن هناك شيء آخر وهو الخلع، أن تفتدي نفسك من هذا الرجل. إذن تعريف الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بما يتراضيان عليه. وأنا أخالف، هذا هو الخلع، تفتدي المرأة. ولما نقول تفتدي المرأة نفسها، والقرآن يذكر هذا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ليش؟ لأن المرأة في الأصل أسيرة عند الزوج، هو الذي يملك طلاقها. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. المصنف ذكر في هذا الباب عدة مسائل. المسألة الأولى قال إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها. إيش يعني كان أمرها إليها؟ يعني ما عاد هو كالطلاق أمره إلى الرجل، إن شاء رجعتها رجعها، إن شاء أوقع الطلاق، لا صار الأمر بيدها. إذا خالعت المرأة الرجل يعني افتدت نفسها منه بما تراضي عليه، صار أمرها إليها، خلاص يتروح بيت بيتها بيت زوجها ويخلي الرجل سبيلها، ما عاد له درب عليها، ما عاد له درب عليها. والأصل في باب الخلع قصة زوجة ثابت بن قيس، فإنه تزوج بامرأة هي حبيبة بنت سهل، وكان ثابت بن قيس ليس بذاك الرجل الذي يظهر أمام الرجال. جاء في بعض الروايات تقول حبيبة كشفت خبائي ذات يوم فرأيته بين الرجال وهو أقصرهم وأسودهم وإلى آخره، يعني ما كان عاجبها شكله. فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت، قالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإسلام، والله لا أطعن فيه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. قال الرسول أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله أرد عليه حديقته. قال يا ثابت قم واخلي سبيلها. رجعت بتهلا وانتهى الموضوع، ردت له الحديقة اللي هي المهر اللي قدموا لها وصار أمرها في يدها، رجعت بتهلا، رجعت بتهلا. إذن الخلع تملك فيه المرأة أمر نفسها. المسألة الثانية قال لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. أقول لا رجعة للرجل على المرأة إذا خالعته، ما له درب، لأنه زي ما قلنا في المسألة الأولى المرأة ملكت أمر نفسها، ومن ملكها لأمر نفسها أن الرجل ما عاد يملك عليها أن يرجع. طيب لو فرضنا بعد الخلع طابت نفسها بهذا الرجل وقالت يعني أبغى أتزوجه، نقول يتقدم لها خاطب مثل الخطاب بعقد ومهر جديد، بعقد ومهر جديد. هذا هو الخلع، هذا هو الخلع. المسألة الثالثة قال المصنف يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منها. نحن نقول الخلع أن تفتدي المرأة نفسها بما تراضي عليها. طب هذا الذي تراضي عليه له حد؟ نقول ما له حد، بالقليل بالكثير المهم يتفقوا، إن شاء الله يقول لها خلاص بمئة ريال، إن شاء الله يقول لها بريال، إن شاء الله يقول لها بألف ريال. المصنف اختار قال إن كان المال كثير فينبغي أن لا يزيد عن المهر الذي أعطاها إياه، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. هل للرجل في الخلع أن يأخذ أكثر مما أعطاها إياه أم لا؟ ظاهر النص القرآني فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ظاهر النص القرآني أنه لا يشترط أن يكون غير زائد على المهر، هذا ظاهر النص القرآني. ولكن الواقع التي حصلت قصة زوجة ثابت بن قيس ليس فيها إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتردين عليه حديقته. فمن العلماء من قال عموم الآية مخصص بما جاء في الحديث، فليس للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها، ومن العلماء من قال قصة ثابت بن قيس واقعة حال واقعة عين ليس فيها منع أخذ الزيادة، والأصل ما قررته الآية، والأصل ما قررته الآية أنه لا جناح عليهما فيما افتدت به. فالعلماء منهم من قال بهذا القول ومنهم من قال بهذا القول، ولكن الذي يظهر والله أعلم رجحانه في هذه المسألة أن الرجل ليس له أن يأخذ زيادة على ما أعطاها من المهر، لأن الأصل أنه استباح فرجها، والأصل كون هذا المهر بما استباحه من فرجها، فما ينبغي له أن يأخذ زيادة على هذا وهو قد استباح فرجها وحالها وأمرها. ولأن الأصل أن هذا المال قد قدمه للزوجة نحلة، أنه قدمه للزوجة نحلة منه لها، فكيف يأخذ زيادة على ما أعطاها؟ لذا نقول نحن أن ما جاء في السنة يفسر ما جاء في القرآن، والوقائع التي تكررت في السنة أو عن الصحابة ليس فيها أخذ زيادة عن المهر. ولذا نقول كما قال المصنف رحمه الله أنه لا يجوز في الخلع أن يأخذ الرجل من المرأة أكثر مما صار إليها منه، أكثر مما صار إليها منه. خلاص مهرها ب10,000 وداها طقم مثلا ب2,000، إلا لو عليها 12,000 كمان المفروض أنه يقلل، كمان المفروض أنه يقلل، لأنه يحسب في حسابه أنه استباح من فرجها وأنها جلست معه على ذمته وأنها صبرت على حاله وعلى أمره وعلى شأنه. هذا هو الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. المسألة الرابعة قال ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع. أقول هذا هو الأصل لأنه اتفاق على فسخ العقد، اتفاق على إنهاء العقد الذي بينهما، ولذلك لا جناح عليهما في به، يعني هي حاصلة بتراضي وتشاور بينهما، هذا هو الأصل. المسألة الخامسة على خلاف الأصل قال أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. أحيانا يحصل عند الحاكم الشرعي، القاضي يسميه العلماء حاكم شرعي، أحيانا يحصل عند الحاكم الشرعي أن الرجل والمرأة بينهما شقاق ومنازعة، ويرى القاضي أن الرجل غير مقصر لكن المرأة تنازع ولا تريد أن تستقر وما طالبت بخلع، فيقول لها القاضي كحل للمشكلة، كحل للمشكلة أتردين عليه مهره ونفسخ بينكم، فيوقع الطلاق القاضي في حال الشقاق بين الزوجين، ولكنه يؤول أيضا إلى رضا المرأة بهذا الأمر، يقول إلى رضا المرأة بهذا الأمر. قد تقول المرأة أنا لا أرضى، أنا أريده لكن يعني أريد أن يصلح أمره في هذا الحال. فحتى في حال حكم الحاكم الشرعي بوقوع الخلع بين الرجل والمرأة إنما يكون ذلك برضا المرأة، إلا إذا رأى الحاكم الشرعي أن استمرار حياة الاثنين سيشكل خطرا على أحدهما أو على غيرهما مما هو تحت ولايتهما، ولاية الرجل أو في حال اجتماعهما، فإنه يتحقق ما ذكره المصنف من أن للحاكم الشرعي الإلزام بإيقاع الخلع، للحاكم الشرعي أن الإلزام بإيقاع الخلع. المسألة السادسة قال المصنف وهو فسخ، قال المصنف وهو فسخ، وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل الخلع طلقة طلاق أو فسخ؟ ويظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة أننا حينما نقول أن الخلع فسخ فإنه لا يحتسب طلقة، لا يحتسب طلقة، فلو أراد أن يرجع بعد ذلك ما تنقص عليهم طلقة. فلو فرضنا أن الرجل عاش مع المرأة فترة ولم يحدث بينه وبينها طلاق، ثم حصل الخلع، حصل الخلع، ثم بعد ذلك أراد أن يتزوجها بموافقتها ووافقت، فإنهما يبتدئان الحياة بدون أن يحسب عليهما أي طلقة. هذا إذا قلنا أنه فسخ. وإذا قلنا أنه طلاق، وإذا قلنا أنه طلاق، إنه طلاق، ففي الصورة السابقة يحسب عليهما طلقة، فلا تبقى لهم إلا طلقتان، لا تبقى إلا طلقتان. واضح؟ طيب، اختلف العلماء هل الخلع فسخ أو طلاق. من العلماء من قال أنه فسخ، لأنه جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها، قال له إيش؟ طلقها. ومن العلماء من قال لا، ليس بفسخ. لما؟ قال لأن الروايات الثابتة في هذا الحديث أن الرسول قال له خلي سبيلها، والروايات التي جاءت بصيغة الطلقة فيها كلام. قال ويتأيد هذا، ويتأيد هذا بأنه يختلف عن الأصل في الطلاق، فإن الأصل في الطلاق يملكه من؟ الرجل. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا تملكه من؟ المرأة. ثم هو يختلف عن باب العدة في الطلاق، في العدة في الطلاق ثلاثة قروء أو ثلاثة يعني أشهر، أو هنا العدة بحيضة، العدة في الخلع بحيضة. قالوا فهذا مما يرجح أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهو الراجح، وهو الراجح أن الخلع فسخ وليس بطلاق. المسألة السابعة، قال المصنف عدته حيضة. أقول دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في قصة ثابت بن قيس مع زوجه حبيبة بن سهل قال لها واعتدي منه بحيضة، قال لها واعتدي منه بحيضة. فهذا هو، فهذه هي عدة الخلع، أن الرجل يعتد من المرأة بحيضة واحدة، أنه يعتد منها بحيضة واحدة. هذا ما يتعلق بباب الخلع فيما أورده المصنف رحمه الله. الآن الباب الذي يليه باب الإيلاء. قال رحمه الله تعالى: باب الإيلاء، هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن، فإن وقت بدون 4 أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن لم يوقت شيئا أو وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق. نعم، الإيلاء القسم والحلف، هذا معنى الإيلاء. والله عز وجل يقول للذين يؤلون منكم من نسائهم تربصوا 4 أشهر. يؤلون يعني يقسمون، يقسمون على ماذا؟ يقسم الرجل أن لا يقرب المرأة ويوقت مدة. إذا أقسم الرجل أن لا يقرب المرأة ووقت مدة فيلزمه الوفاء بهذا اليمين، بشرط أن لا تبقى المدة مدة 4 أشهر، لقوله تعالى للذين يؤلون منكم من نسائهم تربص 4 أشهر. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه آلى من نسائه جميعهن، يعني أقسم أن لا يقربهن شهرا، فاعتزلهن في مشربة كانت له. اعتزل النساء نساءه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين شهر، كلهم اعتزلهم، فلما مضى 29 يوما انتهت، نزل من مشربته وأتى عائشة فقالت يا رسول الله إنك آليت شهر، قال إن الشهر يكون 29 ويكون 30. آلى يعني أقسم أن لا يقرب نسائه. فإذا آلى الرجل من زوجه أو من زوجاته وجب عليه الوفاء بهذا الإيلاء، بشرط أن لا يتجاوز مدة 4 أشهر. والمصنف يورد المسائل في هذا الباب، يقول هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن. أقول هذا هو معنى الإيلاء، الإيلاء معناه الحلف، ودليله الآية والحديث الذي ذكرناه لكم، الآية والحديث. قال فإن وقت بدون 4 أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، يعني يلزمه، هذه المسألة الثانية، يلزمه أن يفي بما حلف به. آل أن يعتزل زوجته أو نساءه شهرا، شهرين، شهر ونصف، شهرين ونصف، 3 أشهر، 3 أشهر ونصف، إلى 4، إلى 4 يلزمه الوفاء به. خلاص، قال أن يعتزل النساء نساءه شهر، يلزمه أن يوفي بالشهر. هذا هو الإيلاء، هو الحلف بأن يعتزل الرجل نساءه أو زوجه مدة دون 4 أشهر. المسألة الثالثة، قال المصنف وإن لم يوقت شيئا أو وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفي أو يطلق. هذه المسألة الثالثة، أقول الرجل حينما يولي يعني يحلف أن لا يقرب النساء، إما أن يوقف مدة أقل من 4 أشهر من 4 أشهر، وإما أن يوقف مدة أكثر من 4 أشهر، وإما أن يوقف مدة مطلقة، وإما أن يوقف مدة مطلقة يعني لا يحدد، يقول والله لا أقربكن خلاص. فإن وقت دون 4 أشهر قلنا الواجب عليك أن توفي بها بهذا الإيلاء، حلف حلفته يجب عليك أن توفي بهذا الحلف الذي حلفته، فتعتزل زوجتك أو نسائك هذه المدة بحسب يمينك. إن وقت مدة مطلقة أو أكثر من 4 أشهر ننتظر حتى تمضي 4 أشهر، نتربص نستنى أن تمضي 4 أشهر، نناديه نقول له يا فلان أنت آليت أكثر من 4 أشهر أو آليت مدة مطلقة، الآن مضت 4 أشهر، إما أن ترجع إلى زوجاتك وزوجتك وإما أن تطلق خلاص. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم على ظاهر الآية. بعض أهل العلم ذهب أنه إذا لم يرجع إلى نسائه بعد 4 أشهر تطلق بمجرد مضي 4 أشهر، وهذا القول ضعيف إذ ليس في الآية ولا في الأحاديث ما يدل على وقوع الطلاق، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وليس في الإيلاء إلا مجرد القسم أن لا يقربهن، الحلف أن لا يقربهن. فمن أين الدليل على أن الطلاق يقع بمجرد مضي 4 أشهر؟ وظاهر الآية والنص والأحاديث الواردة أن الرجل بعد 4 أشهر يوقف ويقال له إما أن تطلق وإما أن تفي، وبهذا فسر الآية الصحابة رضوان الله عليهم. فبعد 4 أشهر يوقف الرجل ويقال له إما أن تطلق وإما أن تفي. وبعض فائدة، بعض أهل العلم استدل بالإيلاء وبمدة حداد المرأة على زوجها المتوفى وببعض الآثار استدلوا بهذه النصوص على أن المدة التي يغيب فيها الزوج عن زوجه لا ينبغي أن تزيد عن 4 أشهر، هذه أقصى مدة تتحمل الزوجة فيها فراق زوجها. قالوا ما زاد عليها لا يزيد إلا بإذنها، فإن رضيت وإلا عاد، فإن رضيت وإلا عاد. من هنا جابوا التوقيت بال4 أشهر، قالوا الرجل ما ينبغي إذا كان يسافر للرزق أو لطلب العلم عنده زوجة ما ينبغي أن يغيب عنها أكثر من 4 أشهر إلا برضاها وبإذنها، فإن المرأة بعد 4 أشهر يعني تحتاج إلى زوجها. الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب الظهار، وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فليصم 2 شهرين متتابعين. ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان الظهار موقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. وقت المؤقت اللي هو وقت الظهار. الظهار كان من الأمور التي يعملها الناس قبل الإسلام وكانوا يرونه من الطلاق، فكان الظهار عندهم من الطلاق، فإذا ظهر الرجل من زوجه كأنه طلق، هذا كان الحال قبل الإسلام. ومعنى الظهار أن يقول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أو أن يقول ظاهرتك أو نحو ذلك. المسألة الأولى وفيها فروع. الفرع الأول: هل يقع الظهار لو قال الرجل لزوجه أنت علي كيد أمي، أنت علي كرأس أمي، أنت علي كفخذ أمي، أنت علي كأصبع أمي؟ العلماء يقولون نعم يقع الظهار، لأن المراد بيان أن زوجه تحرم عليه كما يحرم أي جزء منها، كما يحرم أي جزء منها. فلو قال الرجل لزوجه أنت علي كيد أمي، أنت علي كرأس أمي، وأراد تحريمها فهذا ظهار. وإنما ذكر الظهر، وإنما ذكر الظهر لأن غالب استمتاع الرجل بالمرأة حينما تكون على ظهرها. وبعضهم قال إنما ذكر الظهر من الركوب لأنه هو الذي يركب، فخرج ذكر الظهر في الحكم هنا مخرج الغالب. الفرع الثاني في هذه المسألة، الفرع الثاني، لو قال الرجل لزوجه أنت علي كأختي أو كخالتي أو كبنتي أو كغيرها من المحارم عليه على التأبيد، هل يأتي حكم الظهار أو لا يأتي حكم الظهار؟ هل يأتي حكم الظهار أو لا يأتي حكم الظهار؟ على قولين لأهل العلم، جمهور العلماء أنه لا يقع الظهار، لأن الآية نص في قضية الأم وهو ما جرى عليه الناس قبل الإسلام. صح الخالة والبنت والعمة وكذا محرمات، لكنهن لسنا في من يجري عليه معنى الظهار الذي كان الناس يجرون عليه قبل الإسلام. واختار جماعة من أهل العلم أن حكم الظهار ينسحب على كل امرأة محرمة على الرجل. فلو قال الرجل لزوجه أنت علي كأختي، أنت علي كابنتي، أنت علي كعمتي، أنت وكخالتي أو نحو ذلك، قالوا هذا حكم الظهار قياسا على الأم، لأن الأم محرمة وهؤلاء محرمات، فالحكم واحد. وصحح هذا ابن كثير، وصحح هذا جماعة من أهل العلم، لكن ظاهر النص القرآني إنما يعني الأم، ولم يأتي في الآية أي إشارة إلى توسيع الحكم زيادة عن الأم، وإنما كان يعرف الظهار بأن يظاهر الرجل من زوجه بأن يجعلها عليه كأمه، ولم يأتي أن يظاهر الرجل من زوجه بأن يجعلها كأخته أو أن يجعلها كخالته أو نحو ذلك. هذه المسألة الفرع الثاني في هذه المسألة الأولى، خلاص، أن يقول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي، فإذا قال أنت علي كخالتي أنت علي كذا لا يكون عند الجمهور ظهار، لا يكون عند الجمهور ظهار. الفرع الثالث، إذا قال الرجل أنت علي حرام، ما قال ظهار، قال أنت علي حرام، خلاص، ما قال ظهار ولا قال كظهر أمي ولا قال كأمي، ماذا نقول؟ نقول يسأل عن نيته، فإن هذا اللفظ من الألفاظ التي يكنى فيها عن الظهار وعن غيره، فيستفصل، يقال له ماذا أردت بقولك أنت علي حرام؟ إن قال أردت أني أحرمها ظهارا فهذا حكمه حكم الظهار، إن قال أردت أنت علي حرام طلاق فهذا طلاق. إذن هذه اللفظة من ألفاظ الكناية في الظهار، فالظهار كالطلاق له ألفاظ صريحة وله ألفاظ كناية. ألفاظ الكناية لا تكون ظهارا، لا تكون ظهارا إلا بنيته. الفرع الثالث الرابع، إذا قال لزوجه أنت طالق ويقصد الظهار، قال العلماء لا اعتبار بنيته، إنما الاعتبار بظاهر اللفظ. قال لزوجه أنت علي كظهر أمي ويقصد الطلاق، قالوا لا اعتبار بنيته والاعتبار بلفظه، فهو مظاهر وليس بمطلق. واضح يا شباب؟ ها؟ قالوا إذا يعني الاعتبار بإيش؟ باللفظ. إذا قال أنت علي كظهر أمي وقال أقصد الطلاق، نقول له لا هذا الظهار. يقول أنا ما أقصد، لا، نقول له أنت تقصد هذا الظهار، قصدك الآن ماله اعتبار، يلا تبغى تقربها روح أدفع الكفارة، أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. واضح؟ إذن الاعتبار بإيش؟ باللفظ. الاعتبار باللفظ. هذا الفرع الرابع. الفرع الخامس، إذا قال لزوجه، إذا قال لزوجه الرجل أنا أو أنت على أنت علي كظهر أمي يومين أو إلى الليل، هذا اللي يسموه الظهار المؤقت. هذا اللي يسموه إيش؟ الظهار المؤقت. هذا اللي اسمه الظهار المؤقت. إيش حكمه؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله. المسألة الثانية، قال المصنف فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فيصم شهرين متتابعين. هذه كفارة الظهار، هذه كفارة الظهار، يجب أن يدفعها الرجل قبل أن يعود. يعود إلى إيش؟ إلى جماع زوجه، يعود إلى جماع زوجه. فالرجل إذا ظاهر من امرأته ثم أراد أن يعود أن يجامعها يلزمه أن يدفع هذه الكفارة التي وردت في القرآن الكريم، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد على الترتيب يطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، صام شهرين متتابعين. والأصل في هذا قصة سلمة بن صخر البياضي، لم هو سلمة صح، لما ظهر من خولة بنت ثعلبة بن مالك، فإنه أتت خولة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أوس بن الصامت، نعم أوس بن الصامت، لما ظهر من زوجه، فإن خولة أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابن عمي يعني أوس رجل كبير، وهي شابة كانت، رجل كبير وبيني وبينه عيال، إن تركت العيال له ضيعهم، وإن ترك العيال لي أنا ما أستطيع من غيره، هو ينفق علينا ويساعدنا ويقوم بأمرنا. فالرسول في أول الأمر ذكر الطلاق، أن الطلاق حصل، ثم نزلت آيات الظهار، ثم نزلت آيات الظهار، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية نزلت آيات الظهار. ولذلك العلماء يقولون حكم الطلاق بالظهار الذي كان عليه الناس قبل الإسلام نسخ إلى الظهار، فلو أن إنسانا تلفظ بالظهار ونوى الطلاق لم يعتبر، لأنه حكم منسوخ، ولأن المدار على اللفظ. فهذا الحديث هو الأصل في قضية الظهار والكفارة، فإن فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأوس بن الصامت، أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وكان عبادة بن الصامت رجل قصير جدا يعني، وهو واقف كالجالس، وهو واقف كالرجل الجالس. أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجه قال له الرسول اعتق رقبة، قال والله يا رسول الله أنا ما عندي شيء، ما عندي لرقبتي هذه، ما عندي شيء ثاني، أغلى شيء أملك الرقبة هذه، شيء ثاني ما عندي. قال له طيب صوم شهرين متتابعين، قال له ما أقدر، قال له طب أطعم 60 مسكينا، قال له ما بين لعبتيها أهل بيت أفقر مني. قال الرسول طيب أجلس. جاءت أموال الصدقة، والرسول بحق أنه إمام ولي أمر المسلمين، جاءت أموال الصدقة يعني أموال دخلت إلى بيت مال المسلمين، فساعد أوس بن الصامت بمكتل فيه 60 صاع، قال له خذ وتصدق به. قال يا رسول الله أو على غيري، أنا أفقر واحد في المدينة وأكثر الناس حاجة، تبغاني أصدق بهذا على غيري؟ فضحك الرسول وقال له كله لنفسك، أتصدق به على نفسك، وأقره على ذلك. هذا الأصل في قضية الظهار. هذا الأصل في قضية الظهار، أن أوس بن الصامت قال هذا الذي سمعتموه، قال هذا الذي سمعتموه. المسألة التالية، قال: ويجوز للإمام أن يعينهم من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، للحديث الذي ذكرناه قبل قليل. المسألة الرابعة، قال: وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت. يعني إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إلى الليل، أو أنت علي كظهر أمي يومين أو يوم، فيلزمه ألا يقرب زوجه حتى تنقضي المدة، ثم بعد ذلك يعود إليه ولا يلزم شيء. المسألة الخامسة، قال: وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قال: وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت. ظاهر هذه العبارة أن الظهار حكمه من الكفارة يرتفع بانقضاء الوقت، وهذا الظاهر لأنه وفى بما تلفظ به. ثم يقول المصنف: وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. انتبهتم؟ إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أن الرجل إذا ظاهر من زوجه من زوجته فلا يخلو حاله من أمرين: أن يكون ظهاره منها مطلق أو أن يكون مؤقت. فإذا كان ظهاره مطلق لا يجوز له أن يجامع حتى يكفر الكفارة، أما إذا كان ظهاره مؤقت فلا يجوز له أن يجامعها، مو حتى يكفر، حتى ينقضي الوقت، حتى ينقضي الوقت. وهذا ظاهر، إذ أنه ألزم بعبارته التي قالها، فإنه قال: أنت علي حرام كظهر أمي ليوم أو لليلة أو إلى الغد أو يومين أو نحو ذلك، فإنه يلزمه الوفاء بهذا، فيحرم عليه زوجه تنقضي هذه المدة التي ذكرها لنفسه، حتى تنقضي عليه المدة التي ذكرها لنفسه. هذا آخر ما يتعلق بالظهار، هذا آخر ما يتعلق بالظهار. نعم. فإن جامع زوجه قبل الظهار اختلف العلماء هل يلزمه أكثر من كفارة ولا كفارة واحدة تكفي. الراجح عند أهل العلم أنه تكفيه كفارة واحدة، لا يلزمه أكثر من كفارة. فإذا أتى زوجه قبل انقضاء الأيام التي قالها أو قبل أن يكفر عاد وامتنع عن إتيانها حتى يكفر أو حتى تنقضي المدة. في الإيلاء الظهار، يعني إذا ذكر من 4 أشهر، هذا حكمه يختلف عن حكم الإيلاء، حكمه يختلف عن حكم الإيلاء. خلاص، ممكن يقال إذا ظهر من زوجه أكثر من 4 أشهر انقلب الظهار إلى إيلاء، فيلزمه أن يطلق أو أن يأتي، ويلزمه أن يكفر. عرفت؟ أيوه، هذا مو قلنا ما له كفارة، بس يلزم المدة، يلزم المدة. نعم. كيف؟ كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين. نعم. خلاص كذا انتهينا. في أسئلة؟ لازم نسمع. شوفوا يا شباب، أنا زيكم ترى لي مشاغل ولي ارتباطات، بعض الإخوة زعل مني أمس. خلاص، هذه الآن وقت الأسئلة، عندكم أسئلة اسألوا، أنا جالس، مو أنا ماشي هذا يكلمني وهذا يوقفني وهذا يجلسني زي كذا. وأنا اتفقت مع الأستاذ أسامة أنه ما نقبل أي أسئلة إلا عن طريقه. خلاص. هاي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائر يقول: ما الحكم إذا لم يوقت شيئا في الإيلاء؟ مو قلنا يوقف بعد 4 أشهر، يوقف. نقول الآن هذه 4 أشهر مضت، لقوله تعالى: للذين يؤلون منكم من نسائهم تربص 4 أشهر. يوقف بعد 4 أشهر ويقال له: إما أن تطلق وإما أن تأتيه. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إن طلق الرجل زوجته ثم خالعت المرأة زوجها وبعد الخلع أرادت الرجوع له فهل يتقدم بمهر وعقد جديد أم أنه يعتبر الطلاق وتكون طلقة ثالثة ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره؟ هذا السؤال أجبنا عليه، قلنا أولا الخلع فسخ وليس بطلقة، وقلنا ثانيا أن للمرأة إذا أراد الزوج أن يتزوجها بعد المخالعة لهم ذلك بعقد ومهر جديد، وقلنا أن يعني نبهنا في مبحث الطلاق أن الطلاق الذي تكون فيه الزوجية قائمة هو الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، أما بعد الثالثة فهي ليست بزوجة ولا تحتاج إلى خلع إذا طلقها الطلقة الثالثة. وهذا يقول هل يحق للزوج المبالغة في المال الذي يطلبه من المرأة عند الخلع؟ هذا أجبنا عنه في أثناء شرحنا لمسألة الخلع، هل للزوج أن يأخذ زيادة عن المهر أو لا، وقلنا الذي يظهر من النصوص ومن الأدلة ومن فهم هذا الباب أنه ليس للرجل أن يأخذ أكثر من المهر الذي قدمه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا قال الرجل لزوجه أنت طالق مرتين أو قال أنت طالق طالق، هل تقع طلقة أو طلقتان؟ قلنا أن في باب الطلاق أمس أن الرجل إذا جمع أكثر من مرة لفظة الطلاق في مجلس واحد للمرأة فالذي يلزم وقوع واحدة، ما زاد عن الواحدة الأمر في الإلزام بها إلى الحاكم الشرعي بحسب ما يرى من حال الرجل، فإذا ظهر له من حال الرجل التلاعب والاستهزاء والاستخفاف فله أن يوقعها كما أوقعها عمر بن الخطاب وأقره الصحابة على ذلك، فهذا إجماع سكوتي على جواز الإلزام بالثلاث، لكن لا نقول ابتداء إذا طلق الرجل زوجه أكثر من طلقة في مجلس واحد تلزم، لا، نقول إنما تلزم وما زاد الأمر فيها للحاكم بحسب ما يراه من حال الشخص. أحسن الله إليك. وهذا إذا يقول إذا قال الرجل امرأته أنت تشبهين أمي أو يدك تشبه يد أمي فهل هذا يدخل في الظهار؟ نعم، هذه فاتتني، كان مفروض أذكرها من ضمن الفروع، هي الفرع السادس في المسألة الأولى. أقول إذا قال الرجل لزوجه أنت كأمي، أنت كأمي، وإنما أراد في الاحترام والتقدير أو في التعظيم ونحو ذلك فإنه ليس بظهار، فإنه ليس بظهار، أو قال لها أنت كأختي في الاحترام والتبجيل ونحو ذلك فإنه ليس بظهار، والله أعلم. ونص العلماء على هذا. وهذه سائلة عبر الشبكة تقول هل يجوز للمرأة في الخلع أن تذهب إلى بيت والديها؟ خلاص، حينما تخالع المرأة زوجها فقد يعني افتدت من زوجها وخلى الزوج سبيلها، ترجع لبيت والديها انتهى، ما عاد له أحد درب عليها، ما عاد لزوجها درب عليها، فين تروح؟ تروح بيت والديها. أحسن الله إليك. وهذا سائل من فرنسا عبر الشبكة يقول نحن إخوة سلفيون والحمد لله نترجم إلى الفرنسية وننشر بثمن غير غال لكلام أهل العلم في التوحيد والعبادة واتباع السنة وننشرها، فهل هذا العمل يعتبر جهادا في سبيل الله؟ نعم، طلب العلم ونفع الناس والقيام بمثل هذه الأمور هو باب من أبواب الجهاد، لأنه باب من أبواب الطاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، فكل من قام على طاعة فهو مجاهد. نعم، هناك جهاد مخصوص وهو قتال الكفار، لكن هذه أيضا من أنواع الجهاد. القيام بنشر العلم فيه عدة أنواع من أنواع الجهاد، فيه جهاد باليد، فيه جهاد باللسان، فيه جهاد لأهل البدع، فيه جهاد لأهل المخالفات، فيه جهاد للنفس بحملها على الطاعة، فهذا إن شاء الله باب من أبواب الجهاد، باب من أبواب الجهاد. وكذا إذا كان في كلام أهل العلم ردود على أهل المخالفة وأهل البدعة وأهل الضلالة فهذا أيضا باب من أهم أبواب الجهاد باللسان وباليد. نعم، أحسن. بشرط شيء واحد، أن يكون هذا الشخص ومن معه أمينين في نقل الترجمة، أن يكونون أمينين في نقل الترجمة، لأن غالبا المشايخ وكذا لا يحسنون هذه اللغة التي هو يترجم إليها، فترجمة المعاني بالألفاظ بالمعاني التي يريدها المشايخ وأهل العلم هذا اللازم والواجب عليهم. وهذا سائل عبر الشبكة يقول: هل يجوز أن تصلي المرأة صلاة الاستخارة في الطلاق؟ نعم، حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، في الأمر كله، فلم يستثني شيء. فللرجل إذا أراد أن يطلق أن يستخير، وللمرأة أن تستخير، ويعني الإنسان لا يتعجل مثل هذه الأمور، ويسأل الله عز وجل الخيرة في كل شأنه وفي كل أمره. وإذا لم يستخر الله وتستخر الله المرأة في هذا الأمر، إنها يعني مثلا تصر على زوجها في الطلاق، أو ما تحاول تصلح الأمر بينها وبين زوجها وتسكت حتى لو وصل الأمر إلى الطلاق، يعني هذا الأمر ينبغي أن يعظمه الرجل وتعظمه المرأة، فلا يقدم عليه إلا بعد استخارة واستشارة وتروي، لأنه هدم لبيت من بيوت المسلمين، وحل أسرة من أسر المسلمين. والأسرة معناها القوة والربط. تقول فلان شديد الأثر، يعني قوي الجسم مفتول العضلات. فالأسرة أصل معناها القوة والربط والشدة، والطلاق حل هذه الأسرة، حل هذه القوة، حل هذه لهذا الترابط، إلغاء لهذا الترابط. فهذه يعني أمور تستدعي من الإنسان أن يتريث وأن لا يتعجل وأن لا يقع في هذا الأمر إلا يعني بعد أن يستنفذ جميع الوسائل والطرق التي يمكن أن يفعلها لعدم الوقوع فيه. فإن لم يكن بد إلا من فعله، ماذا يفعل؟ استخير الله ويقدم عليه. ماذا يصنع في هذا الحال؟ إذا المرأة ما صلحت وحياته ما استقامت، ماذا يصنع؟ سيلجأ إلى هذا كحل نهائه. عسى الله أن يرزقه خيرا منها، وعسى الله أن يرزقها خيرا منه. نعم، أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: عرفنا أن الطلاق له لفظ صريح ولفظ غير صريح، فلماذا لا نعتبر أن قول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي وهو ينوي الطلاق ألا يعتبر طلاق بلفظ غير صريح؟ ذكرت لك سببين في الكلام السابق قبل قليل. السبب الأول لأن الظهار كان قبل الإسلام بمعنى الطلاق، فجاء الإسلام ونسخ هذا المعنى وجاء بمعنى الظهار والكفارة اللي فيه، فلا يعود لهذه اللفظة المعنى المنسوخ. الأمر الثاني أن المحاكمة والمقاضاة على الظاهر من اللفظ، ولذلك لو قلت أنا أطلق وتنوي الظهار ما أعتبر ظهار وإنما أعتبر طلاق، لأن الاعتبار بما تلفظت به. هذا سبب، وهذا سبب هو جواب هذا السؤال. نعم. وهذا السؤال الأخير من فرنسا عبر الشبكة، تقول السائلة: أخت خطبها رجل وهي راضية، ولكن أمها ترفض وأبوها ميت، تريد نصيحة منكم بارك الله فيك. أنا أنصح كل شاب وكل شابة أن لا يخالف ولا يعصي والديهم المسلمين. فإذا الوالد أو الوالدة ما رضي عن هذا الزواج لا تخوض فيه، إلا إذا كنت تخشي على نفسك الفتنة والعنت، أو يخشى الرجل على نفسه العنت، وأن المرأة ترد الشاب بأمر غير مبرر شرعا، فهنا يعني أهل العلم صوغوا للولد أن يخالف والده، يخالف الوالد سواء أم أب. أما فيما عدا هذا، نصيحتي في أن لا يخالف الابن أو الابنة كلام الأب أو كلام الأم، مدام ما يخشى الحرام ولا هناك يعني شيء ظاهر يعني يستشعر في هذه المسألة. فالأصل أن يطيع الرجل أو أن يطيع الولد والديه أمه وأباه، هذا هو الأصل، ولا يجوز له أن يخالفهم، هذا هو الأصل. إلا إذا خشي العنت أو خشية الفتاة الوقوع في الفتنة ورأت أن هذا الموضوع إذا لم تفعله ستقع في فتنة أو في حرام، فهذه قضية أخرى. هذا هو ما يسره الله في هذه الليلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.